فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو مجلسنا الأول من مجالس تبسيط الاعتقاد أو من شرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة للشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب كما يظهر من اسمه هو مختصر في عقيدة أهل السنة، وأهل السنة هم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكان ربنا جل وعلا قد من علينا قبل أيام قليلة، فانتهينا من التعليق على متن ثلاثة الأصول وأدلتها في عقيدة أهل السنة أيضا، وانتهينا كذلك من التعليق على رسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشيد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا اتفقنا على أن نشرع بعد ذلك في الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلا أني نظرت وسألت بعض الحاضرين، نظرت في وجوه بعض الحاضرين وسألت بعضهم عن استيعابهم للمادة التي مرت علينا، فكان بعضهم ممن سبقت له دراسة مبدئية قبل هذا مستمتعا بما يقرأ، يرى أن هذا شيئا يلخص له فيذكره بما نسي ولربما أفاده فائدة جديدة. وكان كثير من الحضور يعني مستصعبا للمادة إذ سيقت مساقا واحدة، فقلت إذن هي فرصة أن نبدأ في بيان شيء مختصر من عقيدة أهل السنة والجماعة ثم ننتقل بعد هذا لكلام السلف نفسه، فإني أحب في شرح عقيدة أهل السنة أن نقرأها من كلام أئمة أهل السنة المشهود لهم، المشهود لهم أنهم سلفيون أو أنهم من أهل السنة وعلى طريق السلف ساروا. لكن لا غروة، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا أثنى عليه جملة كبيرة من أهل السنة المعاصرين، والكتاب لما قرأت مقدماته ذكرني برسالة كنا شرحناها قديما ربما يعني قبل 20 سنة من الآن تقريبا، وهي رسالة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى. وكأنه نسج على خيوط هذه الرسالة المختصرة كتابه هذا الذي سماه الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. بدأ المؤلف كتابه بالمقدمة وبدأ بخطبة الحاجة: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر هذه الخطبة المعروفة. وخطبة الحاجة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبه، وكان يبدأ بها كلامه عليه الصلاة والسلام في أكثر أحايينه، بل وأمر صلى الله عليه وسلم بتقديمها بين يدي النكاح. فإذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة أو أن يعقد عقد النكاح فمن السنة أن يبدأ كلامه بهذا: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر هذه الخطبة النافعة التي إن اقتصر المرء عليها كانت خطبته سمينة نفيسة وكانت سمينة بالفاء أيضا. ثم ذكر بعد هذا السبب الذي حمله على تصنيف هذا الكتاب، فقال: قد حمل على جمعه وكتابته ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف يتمثلان في الفرق المعاصرة والجماعات الموجودة في الساحة، كل يدعو إلى عقيدته ومنهجه ويزكي جماعته، حتى اختلط الأمر على المسلمين وأصبحوا في حيرة من أمرهم، من يتبعون وبمن يقتدون. ولكن ولله الحمد والمنة لم يعدم الخير في هذه الأمة ولن يعدم، إذ لا تزال طائفة منها متمسكة بالهدي والحق إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والشاهد أنه يقول: السبب الذي حملني أن أكتب هذا الكتاب ما رأيت من اختلاف وتفرق في الناس. الأشاعرة يدعون إلى مناهجهم ويشنعون على غيرهم، والماتريدية أيضا، وجماعات وفرق، ومن خالط بعض مواقع التواصل الاجتماعي الآن ربما خالط الإلحادة وبعض الملحدين يشككون في ثوابت اعتقاد المسلمين، ولربما خالط دكتورا جامعيا على عقيدة المعتزلة أو على عقيدة الخوارج ربما، ولربما رأيت في المسلمين أيضا بعض الشباب المتحمسين الذي حمله التحمس على انتحال مذهب المعتزلة أو الخوارج في بعض المسائل، صار الانتصار للرأي قضية لكثير من الشباب، إذا اعتقد شيئا استدل له، مع أن الأصل عندك وعند المنصفين أن يكون الاستدلال سابقا على الاعتقاد، استدل ثم اعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل، بمعنى أن بعض الشباب أو بعض الناس يقول كلمة ما قالها بدراسة، لكن لما قررها راح يبحث عن الأدلة التي تؤكد كلامه، مع أنه ربما وجد أدلة أخرى تخالف كلامه فطرحها ولم يلتفت إليها، واعتمد فقط من الأدلة ما يوافق رأيه، ما يوافق كلامه الذي قال. وكان المنبغي عليه أولا أن يجمع الأدلة، ثم ما قالت به الأدلة يقول به ولا يذهب يمينا ولا شمالا. لكن الشاهد أن السبب الأول الذي حمل على تصنيف هذا الكتاب هو التفرق العقدي، وذكر كذلك التفرق بين الجماعات، فهذه جماعة الإخوان المسلمين تدعو إلى مناهجها وتزعم أنها على الحق المبين، وهذه جماعة التبليغ ترى أن خدمة الإسلام إنما يكون بالخروج في سبيل الله تبارك وتعالى في أيامهم الثلاث أو في أربعينهم أو، وهذه طائفة أخرى زعمت أن السلفية حزب وجماعة وأنه لا عودة لعز الإسلام إلا بالانضمام للجماعة والسير تحت رأي أمير الجماعة، ولا بد من الانتظام في سلك تنظيمي، فأقاموا جماعات وأحزاب، من كان معهم كان على الحق المبين كذا يرون، ومن خالفهم في عدم الانضمام كان ضالا مضلا كما ترى أيضا في أيامك هذه سواء بسواء، بل ترى أن بعض الناس اتخذوا شيوخا جعلوهم أمارة للحق، فمن أثنى على شيخه كان سلفيا على الجادة، ومن لم يجلس لشيخه أو من رد قولا قاله الشيخ ولو رده بالدليل يكون خارجا عن السلفية بالكلية، فصار الناس يمتحنون بالأشخاص. هذا التفرق يدعوك إلى أن تقف على عقيدة السلف، يدعوك إلى أن تخرج من عصرك ومن زمانك وأن ترجع إلى الوراء لتقف على الحق المبين. يعني الآن من نتبع؟ نتبع الجماعة الذين يقولون نحن سلفيون وعقيدة السلف أصح، ولا نتبع الجماعة الذين يقولون مذهب الخلف أعلم وأعدل وأحكم، أي الجماعات هذه التي ننتمي لها؟ ننتمي لبعض الجماعات ولا نخرج عن الجماعات كلها ونبقى على جماعة المسلمين ويكفينا هذا؟ ترى المعاصرين يختلفون حكم العمل الجماعي، ولو أنصف متكلمهم ما تكلم في العمل الجماعي، إنما تكلم في العمل الجماعات. العمل الجماعي مشروع، وتعاونوا على البر والتقوى، هذه المحاضرة ما تمت إلا بعمل جماعي، هناك من أعلن عنها، وهناك من وضع المكبر، وهناك من وضع المكتب، ما يتم أكل وشرب في بيت إلا بعمل جماعي. الرجل يسعى ويأتي بالمال ويأتي بالطعام، والمرأة تجهز، والأولاد ربما ساعدوا في وضع الطاولة والمائدة. فالعمل الجماعي هذا ما هو محل البحث، إنما محل البحث العمل الجماعات، هل يجوز أن نقيم جماعة نوالي ونعادي عليها، ويقيم غيرنا جماعة يوالي ويعادي عليها، وهذا يزعم أن جماعته على الحق المبين، وذاك يزعم أن جماعته على الحق المبين. نرى أن اختلافا بين الناس الآن في هذا الأمر. طيب إذا رأينا اختلافا ماذا نصنع؟ سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل هذا يقول في وصية بليغة، يقول إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى معتزلة وأشاعرة وصوفية ورافضة وإلحادية، ويرى كذلك الداعي للجماعات والمحزب للأحزاب، وعلى النقيض من هذا المفرق عن هذه الجماعات الداعي إلى حزب نفسه، ماذا يصنع؟ قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب عند الاختلاف ماذا نصنع؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن أمرنا عند الاختلاف أن نرجع للوراء، نرجع للحظة الاتفاق ونترك الاختلاف. إياكم وما أحدثه الناس، عليكم بالعهد الأول. وعلى هذا فكرة المؤلف قامت على هذا، لما رأينا الاختلاف قلنا نرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، ونرجع لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، وهؤلاء هم السلف الصالح. ما ترى أحدا في الأمة يقول بأن السلف الصالح كانوا ضلالة، حتى الصوفية والأشاعرة يقولون كانوا على خير، لكن ربما زعم بعضهم أنهم أفضل منهم، أو أنهم آثروا السلامة، يعني السلف ما خاطروا، لكن الخلف خاطروا، فكان مذهبهم أعلم وأحكم كما يقول بعضهم، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعدل وأعلم وأحكم. وعلى كل يكفينا أن السلف زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقرأ في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل نقرأ في القرآن أن الله جعلهم ميزانا للحق، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من المؤمنون يوم نزلت الآية؟ الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وسمعناه عليه الصلاة والسلام يقول وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فيقول القائل يا رسول الله ومن هي ومن هم؟ يقول الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعندئذ إن أردت أن تخرج من هذا الاختلاف أو أن تأخذ شيئا تستمسك به لا تلتفت عنه أبدا، فعليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن سار على نهجهم، لذا كانت هذه الرسالة. واعلم أن الإعلام وإن زكى بعض طوائف أهل البدع أيامه، أو أن المكبرات والمجلات والصحف إن فتحت لبعض الفرق المنحرفة أحيانا، وهذا كان في تاريخ الأم، المعتزلة ركبت أحيانا، والأشاعرة ركبت أحيانا، والصوفية ركبت أحيانا، بل الرافضة ركبت أحيانا، لكن ليس معنى علو صوت فريق من الفرق المخالف للسلف أن السلف قد مات مذهبهم أبدا. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن الحق لابد أن يكون موجودا، قد يكون في عدد قليل لكن لابد أن يكون الحق موجودا. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره. لكن عند التفرق والاختلاف عليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا يقول المؤلف: ومن هنا وجب علينا التعرف على هذه الطائفة المباركة. الطائفة المباركة اللي هي مين؟ السلف أو أهل السنة، ويأتي بيان هذا. ومن هنا وجب علينا التعرف على هذه الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تلتزم الإسلام الحق أو التي تلتزم الإسلام الحق. إذن الناس في التزام الإسلام طوائف، أو يمكن أن نقول قسمان: طائفة التزمت الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى راحت تزيد وتعدل وتخترع وتحدث أشياء لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر كما قال مالك: الدين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فعلينا إذن أن نبحث من هي الطائفة التي تمثل الإسلام الحق وتطبق الإسلام الحق. يقول: فعلينا أن نتعرف على هذه الطائفة المباركة التي تلتزم الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم، اللهم آمين. يقول: وهذه الجماعة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وتوصف هذه الفرقة بأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر والاتباع، وهم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هنا ذكر ألقابا وأوصافا لأهل السنة. أهل السنة يطلق عليهم أنهم الفرقة الناجية، أخذا من قول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، هذه الوحيدة تكون ناجية. من هم الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ إذن يقال لهم الفرقة الناجية، ويقال لهم الطائفة المنصورة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني منصورين. فيقال لهم أيضا الطائفة المنصورة، ويقال لهم أيضا أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم استمسكوا بالسنة، ما قدموا على السنة عقلا ولا ذوقا ولا رأي شيخ، إنما استمسكوا بالسنة كما قال لهم رسول الله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني استمسكوا بها غاية الاستمساك. وأقوى ما يكون من الاستمساك أن يعض المرء بمؤخرات أدراسه، الأدراس الأخيرة هذه، لأنها أقوى ما تكون من الاستمساك. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فلما استمسكوا بالسنة وجانبوا البدع قيل لهم أهل السنة، ولما كانوا مجتمعين على الحق لا يتفرقون فيه، وإن اختلفت أزمانهم وإن اختلفت بلدانهم قيل لهم الجماعة. ولربما أخذ هذا أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة، فقيل له في بعض الروايات: من هم؟ قال: الجماعة. فالجماعة جماعة المسلمين، أو من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. وفي هذا يروى قول عبد الله بن مسعود: أنت الجماعة وإن كنت وحدك. إن كنت في بلدك منفردا بتمسك بما كان عليه رسول الله والصحابة فأنت جماعة. إن كنت في زمنك، وهذا بحمد الله لا يكون، متفردا بالتمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون فأنت الجماعة. ويقال لهم أيضا أهل الحديث، هذا من جملة أسماء أهل السنة، أن يقال لهم أهل الحديث. لما؟ لا يتكلمون إلا بالحديث. إن راح الأشعري يقول ينزل ربنا، يعني ينزل أمره. أهل السنة يقولون ما نتكلم إلا بما جاء في الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنقول ما قال الحديث بس. نقول: وإن ربكم ليس بأعور، فلربنا سبحانه بصر كما جاء في الكتاب وهو السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى. ويرى سبحانه، وليس ربنا بأعور لكمال بصره سبحانه وكمال صفاته. فيتكلمون بما جاء فيه الحديث، به الحديث، لا يقدمون على الحديث ذوقا ولا عقلا ولا رأيا. ولأجل هذا قيل لهم أهل الحديث. كان الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته مع المعتزلة في مسألة خلق القرآن يقول: هاتوا لي حديثا وأنا أقول به. تريدون أن تقولوا القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله؟ طيب يا جماعة الخير، هاتوا لي حديثا وأنا أقول به. أنت لا تقول إلا بالحديث. نعم، أنا لا أقول إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قيل لهم أهل الحديث. وقيل أهل الأثر والاتباع، هذا أيضا من أسمائهم، أهل الأثر. تعرف الأثر؟ أصله أثر القدم إذا انطبع على الأرض. ومن يقتفي الآثار يقال له أثري، متبع للآثر. والمراد على كل حال أنهم يتبعون السلف، يتبعون من مضى ممن تقدمت لهم الشهادة من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتبعون آثار الصحابة. حتى قال الإمام أحمد: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع. هتحلق، هتتكلم، هتأكل، هتلبس، ستجلس، ستخرج، ستنام، كن ما استطعت تابعا للسلف. فإن استطعت ألا تفعل شيئا إلا بأثر فافعل. وكذا يروى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى نحو مما قاله الإمام أحمد. ويقال لهم أهل الاتباع، لأنهم يتبعون إماما واحدا هو محمد عليه الصلاة والسلام، يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أدركته عقولهم من المعاني والحكم، وفيما سلموا فيه عند عجز العقول. ليه؟ السنة لا يضرب لها، لا تضرب بالأمثلة ولا ترد بالقياس. إذا جاء مهر الله بطل نهر معقل. الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة السنة، كما يقول الشافعي رحمه الله: أجمع كل من لقيت من أهل العلم على أن الحكمة هنا السنة. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فدل على أن المنزل شيئان: الذكر وهو السنة في هذه الآية، وما نزل إليهم وهو القرآن. فالسنة منزلة كما أن القرآن منزل، غير أن القرآن نزل بلفظه ومعناه، والسنة نزل بالمعنى ولفظها من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن والسنة كلاهما وحي. كذا قال عليه الصلاة والسلام في غير ما خبر، قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني به السنة. وفي غير ما حديث يسأل عليه الصلاة والسلام سؤالا فيسكت عن الجواب حتى ينزل عليه الوحي، ثم يتكلم بالسنة لا بالقرآن. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عمره كان بالجعرانة، فبينما هو كذلك بين أصحابه إذ جاء أعرابي أحرم في جبة، أحرم في مخيط، وعليه الطيب يعلوه من أعلاه إلى أذناه، فجعل يقول: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم فيما ترى من الجبة وعليه ما ترى من الطيب؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى تغشاه الوحي، فلما سري عنه قال: أين أراه السائل عن العمرة؟ قال الرجل: هانذا يا رسول الله. قال: اغسل عنك أثر الطيب، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. وانتهى الأمر، ما تلا آية من القرآن، وإنما حدث بحديث. وهذا تراه في وقائع كثيرة، مما يدل على أن القرآن وحي، وأن السنة كذلك وحي، وأن وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي البيان. وأنزلنا إليك الذكرى عشان لتبين. طيب، هل كتم النبي شيئا مما أوحاه الله إليه؟ أبدا. طيب، هل كمل الدين نصوصا وبيانا، ولا في الدين نقص في البيان؟ قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام كامل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمل نصوصا والبيان لم يكمل؟ لا، كمل كله. ولذا فالسلفيون أو أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الأثر والاتباع يستمسكون بالكتاب والسنة لعلمهم أن الإسلام قد كمل، وأن الكتاب والسنة قد جمع الحق كله وما ترك من الحق شيئا. يقول المؤلف: وهم، بعد أن ذكر الألقاب التي ذكر، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة وأهل الحديث، يقول: وهم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هم من هم؟ ما نعني بهم حزبا، والله ما نعني بهم حزبا ولا جماعة، إنما نعني بكل من ذكرنا من الأسماء من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. احنا لازلنا في المقدمة، مقدمة المؤلف، ولو لم تخرج من المقدمة إلا بهذه الكلمات لكان هذا كافيا. ليه؟ أحيانا تسرق الأسماء التجارية، تجارة يبقى تجارية مش تجارية، لا، أحيانا تسرق الأسماء التجارية، يعني ماركة معينة من ماركة الحلويات، فيأتي إنسان يكتب كلمة صغيرة ويكتب الاسم الآخر لأجل أن يدلس على الناس. سرقة، هذا موجود في كثير من الأمور الموجودة عندنا الآن، حتى في اسم أهل السنة للأسف لم يسلم من السرقة. بعض الفرق المنحرفة عن طريقة السلف يلقبون أنفسهم بأهل السنة، فترى قائلا منهم يقول: ومذهب أهل السنة في هذا أن الله عز وجل لا ينزل، وأن الله عز وجل لا يضحك، وأن الله لا يغضب، وأن الله لا لا لا، نفي نفي، كل ما قاله النبي ينفيه هذا، يقول هذا مذهب أهل السنة. أول ما تقف عليه قل له: هل كان رسول الله يقول هذا؟ هل قال الصحابة هذا؟ إن قال لا فاعلم أنه مدع للنسبة وليس من أهل السنة في شيء. أهل السنة هم من كانوا على ما كان عليه رسول الله والصحابة. ومن ثم إن حدثك في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان أو في باب القدر تراه يتكلم: قال الله، قال رسوله. يقول: مذهب أهل السنة أن المصر على الكبيرة كافر. قل له: هذا كان عليه رسول الله، كان عليه الصحابة، كان عليه التابعون للصحابة ممن شهدت لهم الأمة كلها بالخيرية. لا، هذا شيء أحدثه، إذن لست من أهل السنة وإن ادعيت ما ادعيت. إذن الأسماء تسرق في التجارة وحتى في مجال الترويج للأحزاب والجماعات والفرق. اسم أهل السنة شرف، لأنك تنسب به إلى السنة. أهل السنة ما يقال أهل كذا إلا مع طول ملازمة، يعني صاحب السنة. وكان هذا ترى في تراجم العلماء يقولون وكان صاحب حديث، كان إماما في السنة. هذه شهادة، هذه إجازة عالمية، مش دكتوراه، لا، هي أعلى من الدكتوراه عند السلف رحمة الله تعالى على أمواتهم وحفظ الله أحياءهم وأدام نفعهم. فعلى كل حال لا تجرك كلمة خاوية. قيل لك نحن الفرقة الناجية، نحن الطائفة المنصورة، نحن جماعة الحق، نحن ونحن، قل هل أنتم فيما تقولون وتعتقدون وتقررون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لا؟ وهذا ميزان يبين أهل الحق من أهل الباطل. يقول ومن هذا المنطلق، ومن هذا المنطلق الجليل أسرعت في تلخيص هذا الوجيز من كتابي الكبير الميسر في عقيدة السلف الصالح إلى آخر كلامه، غفر الله له وعفى عنه ونفع به. المهم أن كتابه هذا سماه الوجيز، والوجيز يعني الكتاب الطويل المفصل، صحيح؟ لا، الوجيز يعني المختصر. فهو وجيز في الألفاظ حاوي، فهو وجيز في الألفاظ يحوي أكثر مباحث اعتقاد أهل السنة والجماعة، من غير ذكر بقى خلاف ولا إشارة إلى عقائد غير أهل السنة. وكنت في آخر مجلس ونحن نتم لمعة الاعتقاد، كنا نقول بأن عقيدة أهل السنة عقيدة سهلة، عقيدة سلسة جدا، أمي وأمك والعوام يفهمونها، ما فيها تعقيد. ومع هذا ربما إن جلست مجلسا من مجالس الاعتقاد تستصعب الأمر. والصعوبة ما جاءت إلا من الرد على أهل البدع، إن ذكرت الأقوال المخالفة وجعلت ترد هذا الذي يصعب الأمر. لكن إن كان كلامك قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله، أي أحد يفهم العقيدة، العقيدة ليست شيئا صعبا. ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم وإن طالت دعوته للاعتقاد وللتوحيد عليه الصلاة والسلام، لكن ما تراه صعب هذا الباب، ولا الصحابة صعبوه، إنما صعب هذا الباب الفرق التي خرجت بأقوال مبتدعة، فاحتاج أهل السنة أن يردوا هذه إلى أقوال. وعليه لو اقتصرنا على كلام أهل السنة فقط سنرى الكلام سهلا بسيطا، وهذا هو المطلوب. ولذا يقول المؤلف وحرصت أن يكون هذا الوجيز بعبارة موجزة وأسلوب واضح ميسر، مع الالتزام بالألفاظ الشرعية المأثورة عن أئمة السلف قدر الإمكان. وهذه مزية في هذا الكتاب، أن الألفاظ التي ستقرأ ألفاظ سلفية، إما في الكتاب إما في السنة إما على لسان الصحابة، إما تراها من كلام الإمام مالك، الإمام أحمد، ابن المبارك، هؤلاء الأكابر والشافعي وأدراب هؤلاء وأمثال هؤلاء، لكن ما ترى كلاما خلفيا أحدث بعد أن لم يكن. يقول وتعالى عن الحدود والأعضاء والأركان والأدوات لا تحويه الجهات، هذه كلمات لا تراها في قرآن ولا في سنة ولا تراها على لسان السلف. نعم وردت في بعض المتون فقيلة مدسوسة على المؤلف، وهذا لا أستبعده أن تكون دست على الطحاوي، أو تكون مرادا بها غير ما يبدو من ظاهرها، وهو مراد السلف على كل حال. لكن على كل يقول ألتزم الألفاظ الشرعية المأثورة عن أئمة السلف، ويقول بعد هذا ليستفيد منه كل قارئ، لأن الكل هيفهم، ليس عندنا هنا رد على مبتدعة ولا كلام بألفاظ المبتدعة، وعلى هذا كل سيفهم. ليستفيد منه كل قارئ وخصوصا الناشئون من أبناء الصحوة الإسلامية المباركة. النشئ الصغير يفهم إذا تكلمت بكلام الكتاب والسنة وكلام السلف كان كلامك مفهوما، ويكون عونا لتحصيل مجمل عقيدة السلف الصالح للشباب المستقيم والمهتدي حديثا بصورة شاملة وميسرة. إذن الكتاب إذن مكتوب لمن؟ للمبتدي في هذا الباب. يقول لأن علم العقيدة أشبه بسلسلة مربوطة بعضها ببعض، فإذا لم يفهم المسلم العقيدة مجملة لا يستطيع استيعاب أجزائها وتفاصيلها. ولم أضف شيئا في الكتاب من عندي إلا ما وجدت أن من الواجب بيانه وتوضيحه. ليس من عندي شيء إلا ممكن أوضح عبارة فقط. إذن الكتاب وإن كتب بقلم بعض المعاصرين إلا أنه أخلاه من كلامه، فالكلام الذي بين يديك إنما هو كلام السلف. الكلام الذي بين يديك هو كلام من؟ السلف، بألفاظ السلف وتعبيرات السلف. طيب نمر على هذا ونبدأ بالتعريفات الضرورية. هكذا بدأ كتابه بعد المقدمة بتعريفات ضرورية، والحقيقة أن التعريفات يمكن أن تردها إلى عنوان الكتاب. الكتاب اسمه إيه؟ الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. عنوان طويل، لكن أراد أن يكون دالا على المقصود، فراح يعرف كل كلمة قيلت في التعريف إلا الوجيز، لأنه معروف أن الوجيز معناه المختصر. طيب الوجيز في عقيدة، ما معنى عقيدة؟ عقيدة السلف، من هم السلف؟ وما معنى الصالح؟ أهل السنة، من هم أهل السنة؟ ومن هم الجماعة؟ ما أوصافهم؟ ما خصائصهم؟ فقال العقيدة، إذا قيل لك عرف العقيدة لغة واصطلاحا فكيف تقول؟ فأطال المؤلف الكلام ولعلي أجمل، وإخواني يراجعون الكتابة إن شاء الله تعالى إما على الإنترنت أو إذا صور إن شاء الله تعالى فنصور نسخا إن شاء الله تعالى للحضور، لعلها تكون معنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. طيب العقيدة، ما العقيدة؟ يقال العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد. العقيدة مأخوذة من العقد، فعيلة من العقد. والعقد ما معناه؟ العقد معناه الربط والإحكام والشد والتوثيق، والشد بقوة. ومن ثم يقال لعقدة الحبل عقدة، لما؟ لأنها شدت وربطت. فعلى هذا الشيء المثبت شيء معقود، شيء معقود. ومن ثم يقال بأن العقد نقيض الحل، نقيض الشيء ضده الذي لا يجتمع معه ولا يرتفعان. يقولان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني الحبل إما مربوط وإما محلول. فالعقيدة من العقد، والعقد ضد الحل، فإما أن يكون الحبل معقود وإما أن يكون. وعلى كل حال يقول حفظه الله تعالى، قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان يعني ربطتم قلوبكم عليها، فيقال يمين منعقد بمعنى أن الإنسان أراده، لا أنه جرى على اللسان من غير قصد. لو جرى على اللسان من غير قصد هذا لغو ليس فيه كفار، لكن عزم المرء عليه وحلف عارفا عالما ما يقول قاصدا لليمين، فهذا هو اليمين المنعقد الذي فيه الكفارة إن حصل بعده حنث، وهذا يكون على أمر مستقبل. لكن على كل أراد من الآية الشاهد ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وبناء عليه العقيدة في اللغة من العقد، والعقد هو الإحكام والربط والشد بقوة والإثبات إلى آخر هذه المعاني. وعليه العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. وكنت أقولها قبل هذا بعبارة أبسط، نقول كل ما عقد المرء عليه قلبه جازما به غير شاك يقال له عقيدة. كل ما ضمنته صدرك وقلبك جازما به ومعنى جازما إنه ليس في الأمر شك. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فالعقيدة جزم ليس فيها شك، ليس فيها راجح ومرجوح. في أبواب الفقه يقال الراجح أن لعاب الكلب أو أن الكلب نجس، الراجح ده الحديث إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، حديث عبد الله بن مغفل: إذا شرب الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا إحداهن أولاهن بالتراب، حديث أبي هريرة. وتقول الراجح، أقول الراجح لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء. مذهب مالك وابن المنذر وطوائف من السلف على أن الكلب طاهر، وإنما يغسل منه تعبدا فقط، ولا يقال بأن الكلب نجس. في خلاف في المسألة، خلاف في المسألة. ولهم بعض الاستمساكات، قالوا أباح الله صيد الكلب ولو كان نجسا ما أباح الله صيده. طبعا يرجح قول الجماهير الحنفية والشافعية والحنبلة، قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. طهور معناه أنه كان نجسا، لكن المسألة المهم فيها خلاف، فأنا أقول الراجح فيها كذا، فأجزم في اعتقادي أنه نجس وأبني الأحكام على هذا، لكن عندي مجال واحتمال للقول الآخر. أما العقيدة لا. هل الله عز وجل أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أم أن هناك في المسألة؟ لا. فما عقد عليه المرء قلبه جازما به يقال له عقيدة، بغض النظر عن هذا المعتقد. المعتقد هذا قد يكون حقا وقد يكون باطلا. إن كان الذي عقدت عليه قلبك حق، إن كان الذي عقدت عليه قلبك حقا، كانت العقيدة عندك عقيدة صحيحة. وإن كان الذي عقدت عليه قلبك لا يوافق الحق، فهذه عقيدة باطلة. فاعتقاد عباد البقر أن البقر ينفع ويضر، أو اعتقاد أصحاب المشاهد والموالد والقبور في أن الولي إن دعاه الداعي على البعد يسمعه ويجيبه، فتقول عايز تقوم، تقول مدد يا بدوي مثلا، فيقوم البدوي يمده بمدد من عنده، أعوذ بالله. هذا اعتقاد عند البعض، ومن كلمهم في هذا قالوا يعني أنت لا تحب الصالحين وشنوا عليه. طبعا هذه عقيدة عند القول، لكنها عقيدة فاسدة. قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله، يبقى لا يساعد ولا يمد، هو أحوج إلى دعائك. المهم أن العقيدة هي الحكم، ولو رحنا نعرف الحكم بتعريف الأصوليين بأن الحكم عبارة عن إثبات أمر لآخر أو نفيه عن، أظن أنها سنشغل. لكن على كل، علماء الأصول في التعريف العام يقولون الحكم هو عبارة عن إثبات شيء لآخر أو نفيه عن، بمعنى إن الحكم إما نفي وإما إثبات. فأقول الله في السماء، هذا حكم وعقيدة عندنا. أقول الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كذلك قال عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا حكم. الله عز وجل حي قيوم، إثبات، وهذا حكم. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا أيضا حكم. فإثبات أمر الآخر حكم، ونفي النبي صلى الله عليه وسلم صادق بار، عقيدة حكم ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، إثبات حكم برضه. كل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى، حكم. فالحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه، زيد قائم، زيد لم يأكل، هذا حكم وهذا حكم. فكل حكم عقد المرء عليه قلبه غير شاك فيه سمي عقيدة، لكن الاعتقاد كما قلنا نوعان: عقيدة صحيحة وهي المطابقة للواقع التي دلت عليها الأدلة، وعقيدة فاسدة. يقول المؤلف: والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. العقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد مش العمل. يريد بهذا أن يقول بأن الأحكام الشرعية قسمين: أحكام تراد للعمل، وأحكام تراد للعلم والاعتقاد. الصلاة، أحكام الصلاة أحكام عقدية، صحيح؟ أنت بتتعلم الصلاة عشان تعمل ولا عشان تعتقد بس؟ تعمل. إذن هذه ليست من العقيدة، إنما هي من الفقه. فالفقه أحكام عملية. وكان البعض يجعل علامة للتفريق، يقول ما تسأل عنه بكيف هذا من العمليات، هذا من الفقه. إذا قلنا الصلاة تقول كيف أصلي، الزكاة كيف أزكي، الحج السعي كيف كيف كيف، ما دمت تسأل بكيف، كيف أبيع وكيف أشتري، كيف أتزوج، كيف يطلق الرجل امرأته، كيف. فما دمت تسأل عن الكيفيات إذن أنت تتكلم عن الفقه. لكن ما تتعلم لأجل أن تعتقد لا تسأل عنه بكيف، هذا من أحكام الاعتقاد أو من أحكام العقيدة. على كل، يقول المؤلف وخلاصته، خلاصة الكلام الماضي: ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة، سواء كان حقا أو باطلا. سواء كان هذا المعقود عليه القلب حقا أو باطلا. ثم يقول بعد هذا: العقيدة في الاصطلاح. ثاني، نعرفنا أن العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الربط والإحكام والتوثيق والشد بقوة، وأن العقيدة ما عقد عليه المرء قلبه غير شاك فيه. هذا نوعان: عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. رجع يقول مرة أخرى: وهي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس، يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا. لكن دعك من هذا. يقول: أي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. قلنا فالكلام فيه شيء من التكرار في الحقيقة يعني، تمام. لكن نحتاج أن نقف على قول المؤلف: ويجب أن يكون مطابقا للواقع لا يقبل شكا ولا ظنا. فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. هذه الجملة يا إخواني تضمنت شرطين لصحة الاعتقاد، وعليه لو أردت أن ألخص وأن أنظم الكلام المتقدم، قلنا العقيدة من العقد، والعقد هو الربط الإحكام الشد بقوة، الشيء الثابت المستقر. العقيدة في الاصطلاح كل ما عقدت عليه قلبك جازما به لا شك فيه، أو كل ما لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، وهو نوعان: حق وباطل. السؤال: كيف أعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة؟ قال: لا بد في العقيدة الصحيحة من شرطين. الأول: أن تكون مطابقة للواقع. يعني اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة، أن هناك أب وابن وأم، في بعض عقائدهم أب وأم وروح القدس، الكلام ده مطابق للواقع؟ لا طبعا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ صاحبة، هذا قرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. إذن ما ذكرناه لا يطابق الواقع، فهو من ثم يقال عقيدة فاسدة. اعتقاد أن الملائكة أرواح نورانية، هذا يمر علينا عند الكلام عن الإيمان بالملائكة يقال عقيدة أهل السنة والجماعة أن الملائكة خلقت من نور لكن هي أجساد. قال الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، لكن أصل خلقهم من نور لكن الآن هم أجساد، كما أن خلقك في الأصل من طين من تراب، أنت عبارة عن تراب الآن، أنت الآن جسد ليست مجرد تراب ولا طين لازم، لا، أصل الخلقة شيء والحال شيء آخر. فاعتقاد الإنسان أن الملائكة هي الروائح الطيبة هذا كلام فاضي، هو ربما يكون عقيدة عند البعض لكن عقيدة فاسدة. لما؟ لأنها لا تطابق الواقع. اعتقاد أن الله عز وجل فوض البدوي أو الدسوق في تصريف أمور الناس عقيدة عند الصوفية، وبعضهم يكذب لا على النبي عليه الصلاة والسلام بل يكذب على الله أن قال الخلق خلقي والملك ملكي وفوضت فيه البدوي. اللي عايز حاجة بقى، اللي عايز الأرض تطلع واللي عايز الولية تحمل واللي عايز الولد واللي عايز ينجح يطلب من البدوي. ليه؟ لأن ربنا اداله التفويض ده. يعتقدون هذا عقيدة لكن عقيدة باطلة. ليه؟ لأنها لا تطابق الواقع. اعتقاد بعض الناس أن الكهان يعلمون الغيب، يقول له أنا على فكرة أنت هيحصل لك بكرة وبرجك اليوم وبرجك غدا ويحصل لك وهيجي لك ويتحط عليك. فبعض الناس يعتقد في هؤلاء ويظن أنهم، هذا قد يكون عقيدة لكن عقيدة فاسدة، لأن الواقع خلاف هذا. الواقع قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. ومن ثم نعتقد أن من ادعى أنه يعلم علم الغيب كفر، ومن صدق هذا في دعواه كفر أيضا لأنه مكذب للقرآن والسنة. بل من سأل ساحرا أو سأل عرافا من غير أن يكون له مصدقا فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما عقابا لمجرد السؤال، طبعا إلا إن سأل ليختبر ويمر عليك هذا، إلا إن سأل عذرا ليبين العوار وأنه ما بيعرفش، تمام. أما إن صدق فمشكلة. على كل حال يقول المؤلف الشرط الأول أن يكون الاعتقاد مطابقا للواقع، الثاني ألا يقبل شكا ولا ظنا لدى معتقده. وفي الحقيقة كلمة ولا ظنا كان بحسب المؤلف أن يحذفه، لأن الظن لون من الشك، هو شك أقوى، لأن يقولون مراتب الإدراك خمسة: علم، وهذا إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، تشايفني؟ يبقى أنا الآن في المسجد، هذا بالنسبة لك علم. ليه؟ لأنك أدركت الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. بعض إخواني الآن يسمعنا عبر التليجرام، هو إحنا الآن في المسجد ولا قاعدين في المكتبة نتكلم؟ هو يظن أنك في المسجد، هو ما عنده يقين لأنه ما رأى، لكن الصوت والتردد وكذا ربما سمع الأذان، استدل بأشياء على أنك في المسجد لكنه لا يقطع أنك في المسجد، فيقول أنا أظن هذه المحاضرة في المسجد. على العكس من هذا شخص آخر يقول لا، هذا في مكتبة ليس في المسجد. طب ليه كذا؟ ذا الصوت والأذان أخذ الاحتمال المرجوح، هذا لون إدراك، يعني أن يعتقد خلاف الواقع بالكلية هذا جهل، يعتقد خلاف الواقع مع ضد أرجح يقال له وهم. عدم الإدراك بالكلية، المحاضرة دي في المسجد ولا في المكتبة؟ مش عارف، جهل. عدم الإدراك بالكلية جهل. قال والله احتمال واحتمال، هذا الشك. فالشك يقولون تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. المهم بقى أن الاعتقاد الصحيح لابد أن يكون قطعيا، حاجة تشك فيها لا تكون عقيدة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يقين يقطع كل شك، ولا بد أن يكون الاعتقاد مطابقا للواقع حتى يكون اعتقادا صحيحا. إخواني، العقيدة الإسلامية، احنا كنا بنتكلم عن كلمة العقيدة بس، لكن إذا قيل العقيدة الإسلامية ما يراد بالعقيدة الإسلامية؟ قد تسمع هذه الكلمة على لسان خطيب، أو تقرأها على غلاف أو غلاف كتاب، العقيدة الإسلامية، عقيدة منسوبة إلى الإسلام، يبقى المراد إيه؟ قال: هي الإيمان الجازم بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ده إجمال يريد أن يقول العقيدة الإسلامية إنما تبحث في الأمور المتعلقة بالله عز وجل، وهي الإيمان بربوبيته، أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده النفع والضر إلى آخره. تتكلم في إلهية الله عز وجل بأنه المستحق للعبادة دون من سواه، ما هي العبادة التي تصرف له سبحانه وتعالى، تتكلم في أسماء الله وصفاته، تتكلم العقيدة أيضا في الإيمان بالملائكة موجودون ولا لا، ما هي أسماؤهم، ما هي أعمالهم، ما هي أوصافهم، ما هي الأمور المتعلقة بالملائكة. العقيدة الإسلامية أيضا تتكلم في الرسل، في الفرق بين النبي والرسول، بما تحصل النبوة والرسالة، هل تحصل باكتساب عقل ولا بوحي واصطفاء من الله عز وجل. الأنبياء والرسل كم هم، عددهم كم، ما كانت رسالتهم، الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء والرسل ما الذي علمناه منها، ما أسماء هذه الكتب، هل صح عندنا شيء منها، طب كيف نتعبد الله عز وجل بما جاء في هذه الكتب، هذا من جملة الاعتقاد. طيب الكلام في اليوم الآخر، الكلام في القضاء والقدر، الكلام فيما ثبت من أشراط الساعة وأمارات اليوم الآخر، هذا كله داخل معنا في الاعتقاد. ومن ثم يقولون أركان الإيمان كم؟ 6. جاءت في حديث جبريل: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن يدخل في العقيدة الإسلامية أيضا سائر أمور الغيب، سائر أمور الغيب، الغيبيات تدخل معنا في الاعتقاد، يعني الكلام في الجن يدخل في الغيبي، يدخل في الاعتقاد. نعم، الكلام عن الجن أيضا هو مبحث من مباحث علمي الاعتقاد، لأنه شيء غيبي. طيب كذلك يقول أصول الدين، أصول الدين، ما تعني بأصول الدين؟ قد يعني بهذا أننا إن قلنا بأن الصلاة من الفقه لا من العقائد، إلا أنك ترى العلماء في باب العقائد يذكرون أن الصلاة من الإيمان، أو أن من جحد فرض الصلاة كفر، فأصل فرض الصلاة عقيدة، أصل فرض الزكاة عقيدة، لكن تفصيل الكلام في الصلاة والزكاة من الفقه. كذلك يقول: وما أجمع عليه السلف الصالح، كمسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة، الله يرى في الآخرة؟ نعم، الله جل وعلا طيب. على كل حال أعود نقول أيضا الكلام في رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة هو من جملة العقيدة، الكلام في الإيمان وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا أيضا من جملة العقيدة. الكلام في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هو من جملة العقيدة. الكلام في الأحكام والأسماء، أحكام الأسماء، مؤمن، مسلم، فاسق، كافر، منافق، هذه الأسماء وهذه الأحكام تتعلق أيضا بباب الاعتقاد، سني ومبتدع، هذه الكلمة أيضا تتعلق بالاعتقاد. وعلى كل حال إخواني يقول إذن إذا أطلقت العقيدة الإسلامية فهي عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى كلمة العقيدة الإسلامية هكذا إذا أطلقت، ما يقال عقيدة الفرقة الفلانية، ما يقال عقيدة الأشاعرة، ما يقال عقيدة المعتزلة، هكذا مقيدة خلاص. لا، إذا قلنا العقيدة الإسلامية المراد بها عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. إشمعنى؟ لماذا عند الإطلاق لا ينصرف هذا اللقب إلا لعقيدة أهل السنة؟ يقول لأنها هي الإسلام الحق الذي ارتضاه الله دينا لعباده، وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. تحتاج لوقفات، لكن أجمل، عقيدة أهل السنة هي عقيدة من؟ هي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة. قلنا قبل قليل هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. ما هي أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة؟ علم العقيدة اسمه عقيدة بس، يعني الفقه اسمه الفقه، وقد يطلق عليه الشريعة أحيانا، لكن في عقيدة أهل السنة والجماعة أو علم الاعتقاد عند أهل السنة ما هي ألقابه أو أسماؤه؟ قال المؤلف هناك أسماء أخرى. أنت قد ترى كلمة العقيدة في بعض كتب أهل السنة، مثل هذا الكتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح، لكن هذا معاصر، نريد شيء للمتقدمين. ترى كتاب اللالكائي رحمه الله تعالى أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، فأطلقوا كلمة الاعتقاد. كذلك عندهم كلمات ترادفها كالتوحيد، فكلمة التوحيد أو اسم التوحيد يطلق على علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وتقرأ في هذا التوحيد للإمام ابن مندة رحمه الله تعالى، له التوحيد وله الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، وتقرأ التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه التوحيد. كذلك أيضا السنة، كتاب السنة للإمام أحمد، لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال، السنة شرح السنة للبغوي، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للمزني، أصول السنة للحميدي. طيب، على كل من أسماء العقيدة عند أهل السنة العقيدة، التوحيد، السنة، أصول الدين. كان في الحقيقة أصول الدين كلمة يعني لم تجري كثيرا على ألسنة أهل السنة، لم تجري كثيرا على ألسنة أهل السنة، فلكن هي مما يطلق على هذا العلم على كل حال. يقول والفقه الأكبر، طبعا إن صحت النسبة لأبي حنيفة فإنه صنف كتابا سماه الفقه الأكبر، يعني به الاعتقاد. يقول والشريعة، يعني قلنا قبل قليل الشريعة تطلق على العمليات، لكن رأينا الآجري رحمه الله تعالى من علماء أهل السنة صنف كتابا سماه الشريعة، وبين فيه عقيدة أهل السنة. الإيمان، وهذا كثير، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، الإيمان الأكبر والأوسط لابن تيمية رحمه الله تعالى، وترى في كتب السنن كتاب الإيمان كعند البخاري في الصحيح وكذا. فعلى كل هذه أسماء العقيدة عند أهل السنة والجماعة. كتاب اسمه الوجيز في عقيدة أهل السنة، عرفنا ما هو الوجيز المختصر، عرفنا ما هي العقيدة. طيب، عقيدة السلف الصالح، من هم السلف؟ أرجو أن ننتبه لهذا المبحث، لأننا كما قلت وأكرر لا نتكلم عن حزب ولا عن جماعة كما يصور البعض ويشنع البعض. بعض الناس يغتاظ كل الغيظ ويملأه الحنق والغضب إذا قال قائل عقيدة السلف، قال السلف الصالح، عقيدة السلف الصالح، فيقال حننيك. السلف ابتداء في اللغة ما مضى وتقدم، فكل ما مضى وتقدم يقال له في اللغة سلف، وهذا تراه في القرآن وتراه في السنة. قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما كان قبل نزول الآيات. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تمام كذا. وبعدين فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فله ما سلف ما كان قبل نزول تحريم الربا وأكله فهذا عفو، لكن بعد نزول الآية ومن عاد فينتقم الله منه. على كل حال كذلك ترى هذا في السنة، كذلك قال ربنا عفى الله عما سلف. في السنة قال عليه الصلاة والسلام إنما بقاؤكم في الناس، أو يقول في لفظ البخاري من حديث ابن عمر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، بمعنى أننا آخر الأمم، آخر الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الأمم استوعبت ثلثي الزمان ونحن جئنا في الثلث الأخير، لكن شاهد من الخبر إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم، سلف يعني مضى وتقدم. حكيم بن حزام في صحيح البخاري لما أسلم قال يا رسول الله أرأيت كهانة كنت أتكهنها في الجاهلية، كنت قبل إسلامي أعمل أعمالا من الشر وأعمالا من الخير، هل تبقى تبعات أعمال الشر علي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف لك من خير، أسلمت على ما سلف لك من الخير. ما سلف يعني ما مضى وتقدم. في حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد، بل حديث ابن عباس عند أحمد وعند الترمذي، والإسناد فيه كلام لكن شاهدي منه فيه شواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه ثم قال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أخلص، السلف في اللغة ما مضى وتقدم من الأعمال، من مضى وتقدم من العقلاء، من وما، ها. يبقى ما مضى وتقدم يقال له في اللغة سلف. قال الله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم، ها، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثل للآخرين. وعلى هذا كلمة سلف معناه من مضى وتقدم، ولا يعني إطلاقها المدح أو الذم. ومن ثم إذا قلنا السلف ما نقول السلف ونسكت، نقول السلف الصالح، لأن من آبائنا ومن أجدادنا من كان ومن كان، من كان ومن كان، في من سبقك فضلاء وفي من سبقك طالحون. وعلى هذا يقال السلف من مضى وتقدم. ولذا يقول المؤلف والسلف من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك. وسمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، ليه؟ لأنهم سبقون على الطريق، سبقون من جهة الزمن، سبقون إلى الإسلام. قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا هو أيضا هنا بمعنى السلف، فالسلف في اللغة من مضى وتقدم. طيب إخواني، إذا أطلق مصطلح السلف عند علماء الاعتقاد فإنهم يعنون بهذا أصحاب القرون الثلاثة الأولى المفضلة من الصحابة والتابعين، أو الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فأصحاب هذه القرون المباركة أفضل هذه الأمة على الإطلاق. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون وأئمة الدين الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالته، وهم الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لسنته، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. ثم من تبعهم من علماء الإسلام العدول من الأئمة الأعلام المشهود لهم بالإمامة والفضل واتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والحذر منها، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين. كلام طويل لكن مفيد، وخلاصته أن السلف إذا أطلقوا هم في اللغة من مضى وتقدم. وعلى هذا نحتاج أن نقيد أسلافنا بقولنا السلف الصالح. طيب إذا أطلقت كلمة السلف على عند علماء المعتقد وعقيدة السلف في هذا والذي يعتقده السلف في هذا، يقصد بالسلف عندئذ الصالح، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولأجل حديث: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا فعليكم بسنتي ارجع، فإن رجعت ارجع لمن؟ لعقيدة الصحابة. فإن لم ترى المسألة تكلم فيها الصحابة فانظر في من بعد الصحابة التابعون، تابعوهم بإحسان وقف. يعني السلف تقف عند الثلاثة دول بس؟ قال المؤلف: لا، هذا الأصل، لكن يلحق بهؤلاء من سار على نهجهم ممن شهدت له الأمة الشهادة العامة بالقبول كأئمة الدين: أبو حنيفة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري. هؤلاء تأخروا عن الصحابة والتابعين وتابعين، لكنهم كانوا على الدرب سائرين، اقتفوا آثار الصحابة، ما قالوا إلا بالكتاب والسنة وفي الحديث: أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله في الأرض. يقول المؤلف في كلمات: لو سألنا سائل لماذا تختارون مذهب السلف في العقيدة، ليه؟ لم نجد جوابا أحسن مما يقوله المؤلف. يا جماعة الخير، أنتم ذكرتم أنكم ما قرأتم هذا الكتاب، والمؤلف يقول: ما صنفت هذا الكتاب إلا لأني رأيت اختلافا بين الجماعات الدعوية أو الجماعات الإسلامية كما يقولون، ورأيت اختلافا بين الأحزاب، ورأيت اختلافا بين الفرق، كل يزعم أنه على الحق المبين ومن سواه على الضلال وفي الضلال المبين، وأنتم قلتم الحق إنما هو مذهب السلف، وعرفنا أن السلف ليس حزبا تقصدونه ولا جماعة، إنما هو الإسلام الذي كان عليه رسول الله والصحابة ومن سار على نهجهم. طيب لماذا اخترتم مذهب السلف؟ قال المؤلف: لأن الله عز وجل زكاهم. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد. لماذا تختارون مذهب السلف في العقيدة، ليه؟ لم نجد جوابا أحسن مما يقوله المؤلف. يا جماعة الخير، أنتم ذكرتم أنكم ما قرأتم هذا الكتاب، والمؤلف يقول: ما صنفت هذا الكتاب إلا لأني رأيت اختلافا بين الجماعات الدعوية أو الجماعات الإسلامية كما يقولون، ورأيت اختلافا بين الأحزاب، ورأيت اختلافا بين الفرق، كل يزعم أنه على الحق المبين ومن سواه على الضلال وفي الضلال المبين، وأنتم قلتم الحق إنما هو مذهب السلف، وعرفنا أن السلف ليس حزبا تقصدونه ولا جماعة، إنما هو الإسلام الذي كان عليه رسول الله والصحابة ومن سار على نهجهم. طيب لماذا اخترتم مذهب السلف؟ قال المؤلف: لأن الله عز وجل زكاهم، بل جعلهم أمارة الحق، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأفادت الآية فيما يعنينا فائدتين: الأولى أنه لا يجوز لأحد بلغته سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الواجب على أتباع رسول الله أن يتبعوه في كل ما جاء عنه. وهذا من معنى شهادتك أن محمدا رسول الله، تصدق فيما أخبر وتطيع فيما أمر وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومن يشاقق الرسول توعدهم الله بالنار وساءت مصيره. والمشاقة أن تقول لا الأمر ليس كما قلت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يضحك ربنا، يعجب ربنا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يقول أبدا لا، الله ما يرى. أو سنرى ربنا نعم، لكن لن نراه كما نرى القمر. القمر يرى في العلو ويرى بالأبصار، والأشاعرة تقول لا يرى بس مش في العلو، يرى في غير جهة، لا يرى بالأبصار. الرسول قال كلاما فصلا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. المشاقة أن تقول خلاف ما قاله عليه الصلاة والسلام. والتسليم والاتباع أن تقول رسول الله حق وما قاله حق، ورسول الله ما ينطق عن الهوى، إنما ينطق بوحي، فالحق ما قال الله وما قال رسوله. وأفادت الآية أيضا أن من خالف طريقة الصحابة كان من أصحاب الفرق النارية. مش بس الحديث، عشان يجي واحد يقول لك الحديث لفظة الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فيها ضعف، هذه اللفظة فيها ضعف، وهذا حق. المسألة في هذه اللفظة على الاستقلال من غير الشواهد فيها ضعف من جهة الإسناد، لكن يشهد لها من الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. المؤمنين، الألف واللام هنا للعهد، للعهد لهؤلاء المؤمنين الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا عنه. فمن أراد أن يكون ناجيا من النار سالما من هذا الوعيد يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيكون تابعا للحديث والأثر، يستمسك بما كان عليه النبي والصحابة. لهذا اخترنا مذهب السلف. يقول وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وجه الدلالة أن الله زكى الصحابة بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني إن كانت الآية الأولى جاء فيها لفظ المؤمنين مجملهم، من منا لا يريد رضا الله؟ من منا لا يريد أن يرضى الله عنه؟ كلنا وكل العقلاء يتمنون هذا. فإن العبد إذا رضي الله عنه سعد في الدنيا وسعد كذلك في الآخرة، سلم من آفات الدنيا ومن آفات الآخرة. أي نعيم أكبر؟ حتى إن أهل الجنة إذا اطلع عليهم ربهم جل وعلا في الآخرة يقول سلوني، تمنوا علي، يقولون يا ربنا ألم ترضى عنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تجرنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يقول بل تمنوا علي، بل تمنوا علي، فيقولون وجهك، فتكشف الحجب ويطلعون إلى وجه الله الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم ولا ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ذلك من فضله وبرحمته سبحانه وبحمده. لكن الشاهد لما قال تمنوا علي قالوا ألم ترضى عنا، يبقى كأن كل سعادتهم حصلت بسبب الرضا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب من طلب رضا الله سبيله أن يكون تابعا للسلف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بس إن رضي عنك أسعدك وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن استمسك بهديهم. هاتان آيتان من القرآن والمؤلف يختصر، أما من السنة فخذ. قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا في البخاري ومسلم. إذا كنت تابعا ولا بد تتبع من؟ تتبع شخصا زكاه رسول الله أو شخصا زكاه غيره؟ إذا زكى النبي الصحابة زكى الصدر الأول من هذه الأمة، كيف تذهب فتقول أنا أقلد فلانا أو علانا؟ فلان هذا وإن كان كبيرا كان صالحا كان كذا وكذا، من زكاه؟ السلف زكاهم ربهم، زكاهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا أولى بالاتباع. ولذلك يقول المؤلف: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان هم سلف هذه الأمة. مين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان هم سلف هذه الأمة، وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه رسول الله وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهو على نهج السلف، والتحديد الزمني ليس شرطا في ذلك، بل الشرط هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السلف. الحتة اللي جاية مهمة، يقول: فكل من وافق الكتاب والسنة فهو من أتباع السلف، وإن باعد بينه وبينهم المكان والزمان، ومن خالفهم فليس منهم وإن عاش بين ظهرانيهم. إخوانا الكلام صعب، أظن الكلام يواطئ بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا. يقول: السلف عندنا هم الرسول عليه الصلاة والسلام فهو رأس السلف، والصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكل من اعتقد ما اعتقده هؤلاء ومشى في العقيدة والمنهج والسلوك والأحكام على ما كان عليه هؤلاء فهو سلفي، وإن عاش في زمان غير الزمان، وإن عاش في مكان غير المكان. ولو كان بعض التابعين، ولو كان بين التابعين في بلدانهم وأماكنهم من خالف قوله قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الصحابة لا يكون سلفيا. أما نسمع عن عمرو بن عبيد رأس المعتزلة، كان يعيش، أو مثلا قائل القدرية حديث عبد الله بن عمر لما جاء أهل الكوفة أو أهل البصرة إلى عبد الله بن عمر في الحج وقالوا إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، دول يقال لهم سلفيون، عاشوا بين السلف في زمانهم ولربما بين أظهرهم لكن ليسوا بسلفيين. ليه؟ العلة ما قالوا ما قال الله ولا قالوا ما قال رسول الله، بل كانوا مخالفين للكتاب والسنة. وعلى هذا إن أردت أن تكون سلفيا فكن موافقا للكتاب والسنة وسلف الأمة أو بسلف الأمة. ولذا يقول المؤلف: وإمام السلف الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجماعة اللي بقى أن ليس له كلام إلا السب في السلف، أي كلام بيتكلم فيه لابد أن يحط على السلف وعلى السلفيين ويلميهم بالتخلف والتشدد. يا هذا، إمام السلف الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه لأمة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأنبه منهم هنا، من هنا لبيان الجنس وليست التي تفيد التبعيض، إنما هي لبيان الجنس. فهذه تزكية الصحابة وبيان أن الصحابة إنما تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وهم الصحابة. وقد قرن الله تعالى بين طاعته وطاعة رسوله. إخواني شباب مركزين ولا خلاص فصلنا؟ احنا خدنا قد ايش ساعة؟ ساعتين إلا ربع، يبقى بقي لنا ربع ساعة ولن نطيل، لأن إحنا ده ساعة ونص من اللي هيكل علينا ده. تمام. على كل حال إحنا قلنا هذه المجالس سنحاول أنها تكون مجالس مش طويلة، يعني لن نطيلة، لأجل أن نستوعب المادة، وأردنا أن تكون المادة مبسطة قدر المستطاع. تمام. طيب، أعود الآن. انتقل بنا المؤلف إلى مبحث جديد، وإن كان مبحثا مضمنا للكلام عن السلف. تكلمنا عن السلف وقلنا من سبق وتقدم، وإذا قلنا السلف ينبغي أن نقول السلف الصالح، لكن علماء المعتقد إذا قالوا السلف يقصدون الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، والمسألة لا تتقيد بزمان ولا مكان، كل من كان على ما عليه رسول الله والصحابة بفهم السلف فهو سلفي وإن تأخر زمنه. حلو كذا؟ طيب، إمام السلف من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت مخير تطيع الرسول أو لا؟ قد يفهم إنسان من كلامنا المتقدم لما قلنا نحن نختار مذهب السلف لأنهم لم يشاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أطاعوه وتابعوه، فهل معنى هذا أو هل يفهم من هذا إن الإنسان مخير يتابع الرسول أو لا، يطيع أو لا، أم أن طاعة الرسول فرض واجب أصله؟ الحقيقة إن طاعة الرسول فرض واجب وحتم لازم، ليس للإنسان فيه تخيير، والدليل على هذا كثير. قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طبعا هذه الآية فيها الترغيب للاستمساك بما كان عليه الرسول، وفيها الترغيب في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قرن الله طاعة رسوله بطاعته، لم يجعل طاعته شيئا وطاعة رسوله شيئا آخر، بل طاعة الرسول إنما هي عين طاعة الله عز وجل، ولذا يقول ومن يطع الله والرسول. أنت تقرأ في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا تقرأ ومن يطع الله والرسول، فجعل طاعة الرسول من طاعة الله تعالى، كما أن طاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء في المعروف من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا قال ومن يطع الله والرسول فأولئك جزاؤهم أنهم مع من أنعم الله عليه من الصفوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، معهم أين؟ في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن شئت فقل في زمرتهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كلنا يرجو أن يكون بين هؤلاء، فسبيلك أن تكون تابعا وطائعا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن كنا قلنا الآية الأولى تفيد أن طاعة الرسول من طاعة الله، فالآية الثانية صريحة في هذا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذن طاعة الرسول من طاعة الله تعالى، ومعصية الرسول من معصية الله تعالى، ولذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الآية فيها أمر بطاعة الله، وفيها أمر بطاعة رسوله، وفيها تخويف، ولا تبطلوا أعمالكم بإيه؟ بعدم الطاعة. طبعا لما المفسرين لهم كلام، منهم من يقول هذا في الكبائر، ولا تبطلوا أعمالكم بالكبائر، فإن الكبائر تبطل الثواب إلى أعمال، وقيل بالتعدي على حقوق الخلق، لكن السياق يدل على أن إبطال الأعمال إنما يكون بعدم الطاعة لله وللرسول أو بالمشاقة لله وللرسول، كما قرأنا في الآية الأولى ومن يشاقق الرسول ويتبع ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. طب وأعماله راحت فين؟ أحبطها لما شاقق الله ورسوله. قال ونهانا الله عن مخالفة أمره فقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده حدود العبودية يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله يعني كما قلنا طاعة الرسول من طاعة الله معصية الرسول من معصية الله تعالى. ونقرأ في القرآن ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونقرأ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر من؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر من؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت لست مخيرا تطيع الرسول ولا لا، ده الفرض عليك أن تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تكون تابعا له. طيب يا مولانا أخذ بعض ما جاء به الرسول ولا أخذ كل ما جاء به الرسول؟ هل أنا مخير أخذ كلام الرسول في الأحكام؟ ففي الأحكام أقول بنقض الوضوء بمس الذكر، لكن تقول لي إن الرسول بيقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أقول لا، أخذ كلامه في مسائل اللي العمليات وفي مسائل أخرى اللي العقائد لا، أقدم العقل. إيش رأيك في هذا الكلام؟ يقول هذا ضلال. طيب عندك دليل أني واجب علي أن أخذ كل ما جاء به الرسول؟ قال المؤلف قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ختام مرعب. لكن وما آتاكم، وما عموم، إذن كل ما جاءك به الرسول عليه الصلاة والسلام فواجب عليك أن تأخذ، وكل ما جاءك به الرسول فهو مما جاء في القرآن. ده فهم عالي. كل ما جاءك به الرسول سواء كان متعلق بالعقائد أو بالأحكام فهو مما جاء في القرآن. فهم مين؟ فهم السلف. ابن مسعود لما عند مسلم في الصحيح لما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة إلى آخره، فقامت امرأة تقول يا ابن مسعود ما حديث بلغني عنك؟ بلغني أنك تلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت أم حكيم هذه وكانت حافظة للقرآن، قالت يا ابن مسعود قد قرأت ما بين دفتي، أنا حافظه من الفاتحة للناس، فلم أجد فيه هذا. أين لعن النامصة؟ ها؟ أين لعن النامصة؟ أين لعن المفلجة للأسنان؟ أين لعن المغيرة لخلق الله في القرآن؟ قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا فهم الصحابة، ولا نعلم مخالفا لابن مسعود في هذا. إذن كل ما جاء عن الرسول سواء كان متعلقا بالعقائد أو متعلقا بالأعمال وصح إسناده، هذا مهم، وصح إسناده فهو مما جاء به القرآن أو هو من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وختام الآية كما قلت مرعب، واتقوا الله خافوا لقاءه إذا عصيتموه أو تركتم ما جاءكم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله شديد العقاب. بل يقول المؤلف أمرنا ربنا جل وعلا أن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياتنا وأن نرجع إلى حكمه وأمره وإن خالف ما نزعم أنه العقل أو ما وإن خالف الهوى. فقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك قسم على النفي أبدا، لا يؤمنون حتى يحكموك في ما، برضو العموم، فيما شجر بينهم في العقائد ولا في الأعمال. يا عم الشيخ الله يرضى عليك، إنسان يصلي وشك هل خرج منه شيء أو لا، يمضي في الصلاة ولا يخرج؟ تراهم هنا يقولون نتبع السنة، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فيه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا يخرج حتى يجد صوتا أو يشم ريحا. طب يا مولانا ذبحنا بهيمة فوجدنا فيها حملا نزل ميتا لا روح فيه، يجوز أكله؟ قل نعم، السنة فيها هذا، زكاة الجنين زكاته. دميت يا مولانا، يقول لكن السنة قاضية على هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سقط الذباب في ناحدكم فليغمسه، نقول هذا لأنه جاءت به. طب ده في العمليات، لماذا تقرر هذا في العمليات ثم إذا رحت للعقائد رأيناك تقدم عقلك على كلام الله وكلام رسوله؟ الله يقول الرحمن على العرش استوى، قل لا ما استوى. وجاء ربك، قل لا لا لا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول لا ما تنظر العيون، ما تنظر الوجوه، سبحان الله. طب لماذا نازعت النبي هنا عليه الصلاة والسلام والآية عم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم. يا أخوانا نتبع أي الجماعات الموجودة النهاردة؟ تنازعنا، هل نتبع جماعة التبليغ، الإخوان، جماعة الجماعة السلفية، الجماعة المهلبية، أي الجماعات؟ جماعات واختيارات، أي الجماعات؟ ارجع للنبي يحكم في هذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. فلو أن هذه المسألة مثلا مسألة خلاف الآن، يبقى الواجب علي أن أرجع للرسول وآخذ حكمه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا الواجب، أخرج من هذه الجماعات كلها وأقف عند جماعة المسلمين، يكفيني هذا. رأيت الاختلاف في العقائد، لله سبع صفات فقط ولا ثمانية زي المترجمة بتقول، ولا أثبت لله ما ثبت في الكتاب والسنة من غير مماثلة ولا تكييف. اختلفنا نعمل ايه؟ نرجع له عليه الصلاة والسلام، والدليل الآية القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يا ويسلموا تسليما. تمام التسليم له عليه الصلاة والسلام، ذلك أنهم آمنوا أن رسول الله حق وأن القرآن حق وأن الله قبل هذا حق، والحق لا يعارض بعضه بعضا. فمن أشكل عليه شيء من هذا كفاه أن يؤمن بالمجمل إلى أن يرد هذا للعلماء، فيقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، كما قرأناه في كلام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن أن نرد على النبي قوله أبدا. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وبين الله تعالى لنا بأن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة صلى الله عليه وسلم، والنموذج الأمثل الذي يجب اتباعه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: لقد كان لكم في عبادة رسول الله، ولا في عقيدته، ولا في لباسه وطعامه وشرابه، فيه كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت منهم؟ أنت ممن يرجو الله واليوم الآخر؟ أزعم هذا. إذن سبيلك أن تكون مؤتسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل الأمور، لا في أمر دون أمر، لا تجعل العقل في العقائد والنبي في الأحكام أبدا. أين هذا في القرآن ولا في السنة؟ أتبع رسول الله في كل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قرن الله رضاه برضا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في شأن المنافقين: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، بدل ما تطلب رضا فلان وعلان وإنك ما تخالفش الناس، أطلب رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علامة على محبته، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بعدها: والله غفور رحيم. ثم يقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذا زعمت كما يقول الحسن ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: إن كنت تحب الله حقا فاتبع رسول الله صدق. وعلى قدر ما يكون الاتباع للرسول على قدر ما يكون في القلب من حب لله عز وجل، على قدر ما يكون على الجوارح من اتباع للرسول على قدر ما يكون في القلب من حب لله ولرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ومن ثم أعظم الناس محبة لله وللرسول الصحابة، لما عظم حبهم عظم اتباعهم، ولما ضعف اتباع الواحد فينا إنما كان هذا على قدر المحبة. فالمحبة هي الوقود كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا ثمرة الاتباع أن الله يحبك، فإن زعمت زعم كل طالب فينا أني أريد رضوان الله، قلنا الرضوان تناله بالاتباع، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذي يقول أنا أريد أن أكون مع الصديقين ومع الصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، يقال عليك بطاعة الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يقول أنا والله أريد الله واليوم الآخر وأرجو الله واليوم الآخر، يقال اتخذ رسول الله أسوة. أنا أريد أن يغفر الله لي وأريد أن يحبني ربي، سبيلك الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. والآية على كل فيها كلام كثير. يقول: ولهذا كان مرجع السلف الصالح عند التنازع هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء أيا ما كان فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بعد هذا الذي قرأناه، هل يكون عند الإنسان، أقول مفاضلة، ما أقول شك، أقول مفاضلة بين مذهب السلف ومذهب غيرهم؟ أبدا. العاقل يقول أنا أتبع السلف، بس أنا أتبع السلف في باب الاعتقاد وفي باب العمل، أنا تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام السلفيين صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إمام السلفيين الرسول، أفضل السلف وإمام السلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أرد في حديث أنه قال لفاطمة: أنا لك سلف، أنا لك سلف. طيب، أفضل السلف الرسول بعد الرسول، ولذا يقول المؤلف: وأفضل السلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. يقول: الذين أخذوا دينهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بصدق وإخلاص وعلم وعمل، فهم كما وصفهم الله في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والمهم وما بدلوا تبديل. هذه شهادة، هذا أعظم وسام، وما بدلوا، هذه تزكية لجيل الصحابة، هذه تزكية لجيل الصحابة. يعني أخرج عن المسألة قليلا، الرافضة يزعمون أن الصحابة، نقول مش هنقول الخلاف لكن خذوه، يقولون الصحابة ارتدوا، والله يقول وما بدلوا تبديلا. وتذهب الشيعة فتستمسك بحديث الحوض، وفيه في بعض ألفاظه أقول أصحابي أصحابي، في بعض الألفاظ أصيحابي أصيحابي، في بعض الألفاظ فأرى أناسا أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم فأقول مني ومن أمتي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين بعد أن فارقتهم، أخذوا هذا واستمسكت به الرافضة أو استأنسوا به. طبعا الرد عليه سهل جدا، ولا يستدلن عليك مبتدع بدليل إلا كانت حجتك في نفس الدليل. الحديث فيه أصيحابي، أصيحابي إذن قل قليل، أعرفهم ويعرفوني. نعم، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف كل المنافقين؟ لا. الدليل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فأناس كان يحسبهم منه ثم رآهم يذادون عنه يوم القيامة فجعل يستنكر: ده مني. اثنين: نعم هناك من ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مش كان في حرب المرتدين، هناك من مات على الردة، لكن هم قلة من خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم إن تكلمنا نتكلم عن السلف، نقول رأسهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم الذين استمسكوا بما كان عليه رسول الله وما أخذوه منه قولا وعملا وما بدلوا تبديلا. بعد الصحابة من؟ قال: ثم الذين يلونهم من القرون المفضلة الأولى من التابعين، وبعدهم: ومن تبعهم بصدق وإحسان، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذا فالصحابة والتابعون لهم هم أحق بالاتباع من غيرهم تاني. فالصحابة والتابعون لهم هم أحق بالاتباع من غيرهم. إمام الحرمين، الإمام الكبير، يكون إماما. قد ترى هذا موجود فعلا في بعض الأئمة في أبواب، يعني قد ترى رجلا في الفقه له قدح معلم لكن في الاعتقاد انحرف عن طريق السلف وخرج عن طريق السلف، فترى إنسان يتابع هذا وتغره ربما بعض الألقاب التي تطلق علي الأستاذ. أستاذ هذه كلمة كبيرة ما كانت تطلق إلا على من دخل في علم الكلام، ويمر علينا في أثناء بحثنا إن شاء الله تعالى كلام الشافعي، كان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واتبع علم الكلام. سيب القرآن والسنة وتتبع أقوال الرجال والكلام الفاضي ده، فحكم فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال تنكيلا وتعزيرا. كذا كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى. طيب أقرأ الجزء التالي. يقول المؤلف عن الصحابة: جل ويصطفيك من الناس فيجعلك مقام رسوله عليه الصلاة والسلام، أي ناشرا لقوله، داعيا الناس إلى سنته، نافيا كل ما غلاه غال في الدين أو نسبه مبتدع إلى السنة، فترد هذا وتذب عن هذا وتنقي الإسلام الصحيح وتجليه للناس. وما أحوجنا في زمن الغربة هذا إلى هؤلاء، إلى هؤلاء. كل الآن صار يطعن ويضرب في العقائد، كنت تتكلم عن الإلحاد من جانب، العقائد الباطلة من صوفية وأشعرية وماتريدية من جوانب، إما بالوجه الصريح وإما بوجه غير صريح، يدخل من مدخل معين ومن هذا المدخل يتفرع بعد هذا في هدم رموز وعقائد أهل السنة والجماعة. يقول المؤلف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: من هي؟ من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ويطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي، نسبة إليهم، نسبة إليهم، نسبة إليهم، وتمييزا بينه وبين من يخالفون منهج السلف ويتبعون غير سبيلهم. سلفي جماعة يعني؟ لا، يكفيك اسم الإسلام، يكفيك اسم الإسلام. ونقرأ إن شاء الله في أصول السنة للإمام أحمد معنى هذا، أن السني هو من يكفيه اسم الإسلام، ما يحتاج أن يقول أتبع فلان أو علة، لكن قد تحتاج إلى التميز إذا قيل خلف وسلف وعقائد وفرق، فتحتاج أن تتميز. فإن قلت سلفي من غير أن تقصد حزبا تتعصب له أو جماعة بأميرها وجماعتها وتدخل تحت أمرهم وسمعهم وطاعتهم وبيعتهم إلى آخره، فأنت على الهدى. فإن السلفي هو المنسوب إلى السلف، وشرف أن تكون منسوبا إليه. ولذا يقول سلفي، أقولها لأمرين: الأول أن أنتسب لهم، والثاني أن أتميز عمن خالف طريق السلف. يقول المؤلف: ولا يسع أي مسلم صادق مع نفسه وربه إلا أن يفتخر بالانتساب إليهم والعمل بهديهم. المسلم الصادق يفتخر أن يكون تابعا للسلف، ليس عيبا أبدا، ليس عيبا أبدا. يقول: ولفظ السلفية ومدلولها للصلاحي العلمي، أو مدلولها للصلاحي والعلمي، أصبح علما على طريق السلف الصالح في تلقي الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وتطبيق ذلك اعتقادا وقولا وعملا. كلام جميل خالص. يقول: كلمة السلفية وإن أرادها البعض حزبا وجماعة، لا، السلفية قد تطلق كمصطلح علمي، وإذا قيل السلفية يراد بها طريقة فهم الإسلام في العقائد والأعمال. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، هذا الذي يراد بهذا المصطلح إذا أطلق، لا يطلق يراد به حزب ولا جماعة. ومن ثم قد ترى إنسانا لا لحية له وتقول هو سلفي، وقد ترى إنسانا يعني ذا لحية وقصير الثياب وتقول هذا شيعي، أو تقول هذا رافضي، أو تقول هذا من الخوارج. يمكن هذا، يمكن هذا، مسألة مش بالأشكال، الأشكال المسألة كلها بما كان عليه رسول الله والسلف. ولا شك أن أطلاق اللحية واجب، وأن حلقها حرام، وأنها من الهدي الظاهر، لكن أردت فقط أن أقرر أن السلفية ليست حزبا تضم جماعة من دخل معهم فهو منهم ومن لا فلا، بل السلفية فهم الإسلام. فمن فهم الإسلام كما فهمه الرسول والصحابة أيا كان مكانه وأيا كان زمانه فهو من أهل السنة، فهو سلفي، فهو من أهل الحديث، فهو من أهل الاتباع، من أهل الأثر، من الطائفة المنصورة، من الفرقة الناجية. وبهذا فإن مفهوم السلفية يطلق على الملتزمين بكتاب الله تعالى وما ثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم التزاما كاملا وصادقا وواضحا ظاهرا وباطنا، وما التزم به السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة الأولى الفاضلة الذين لم يحدثوا ولم يبتدعوا في الدين ولم تعصف بهم الأهواء والفتن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذين يحرصون على أن يكون حالهم على ما كان عليه حال سلفهم الصالح. يبقى مصطلح السلفية أو مفهوم السلفية يطلق على الملتزمين بالكتاب والإيه؟ والسنة التزاما كاملا، الذين التزموا ما التزمه السلف، لم يبتدعوا ولم يغيروا. وبناء عليه إن ذمك إنسان وقال أنت تبع السلفيين بقى، أنت منهم، أو يقال لبعض الأخوات وأنت منهم وأنت من السلفيين، قل من رد السلفيين؟ بعض الناس يظن السلفية جماعة، قل لا، أنا لا لست في جماعة غير جماعة المسلمين، حزب لا، أنا لا أتبع حزبا إلا حزب الله، مش الشيعي. تمام، لا أقصد هذا، إنما أقصد ألا إن حزب الله هم الغالبون، بس أنا مع جماعة المسلمين. لكن السلفية إن كنت تقصد أنها الإسلام الصحيح، أن الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة قبل التغيير والتبديل ولم يبدلوا تبديله، فأنا نعم أنا سلفي وأفخر بهذا. أما إن كنت تريد شيئا آخر فهذه الأشياء الأخرى لا تسمى سلفية أصلا، وإنما هي حيدة بالسلفية عن أصلها، إنما هي حيدة بالسلفية عن أصلها. طيب من هم أهل السنة بقى؟ لأن الكتاب اسمه الوجيز في عقيدة السلف الصالح. عرفنا الوجيز وعرفنا العقيدة وعرفنا السلف الصالح، لكن من هم أهل السنة والجماعة وما خصائصهم وما مميزاتهم؟ نقف على هذا للأسبوع اللي القادم إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون كلامنا على قلوبكم خفيفا. يعني سيدنا العام اللي هو يعني لا يفعل عقيدة السلف ولا يعرف شيئا من هذا، هو الفلاح ما أعرف يعني حصل الفلاح. أحسن الله إليك الإخواني، الجماعة العوام، الجماعة العوام، أمهاتنا في البيوت، زوجاتنا أو يعني آباؤنا الكبار الذين ربما أقول لا درسوا ولا تعلموا شيئا من هذه المسائل، لكنهم يعظمون القرآن ويعظمون السنة، ويكفيك يكفي الواحد منهم يكفي الواحد منهم أن تقول قال الله كذا أو قال الرسول كذا فيصدق ويسلم، هذا يقال له سلفي، لأنه يعظم السلف ويرى أن الخيرية عند السلف، وهو تابع لهم لكن لا يعرف ما كانوا عليه، لكن هو يقلد طريقتهم في الجملة. ومن ثم بعض المنحرفين من أرباب الكلام عند موته كان يتمنى أن يموت على عقيدة امرأة من عجائز نساء نيسابور. ليه؟ بس على الأمر الأول، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الناس للإسلام يقول أدعوكم إلى الشك؟ وده يجينا إن شاء الله في المستوى التالي أو الذي بعده. أول واجب على العبيد ما هو؟ اللي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، احنا مش قلنا سلفيين؟ أول ما دعا إليه النبي دعا إلى إيه؟ يا معاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأولي، جاءت الرسل كلها بها. لكن سترى أن جماعة قل أول واجب على العباد الشك، إني شك. أول واجب على العباد النظر أو القصد إلى النظر، لكن لازم يشك. أول حاجة خالص إنه يشك، وبعد ما يشك يبدأ بتسلسل الحوادث بقى يستدل بالعقل، مش بالقرآن والسنة لا، بالعقل على وجود الله وأنه واحد أحد. وإن ما وصلش بهذه الطريقة لن يصل، لابد إنه يدخل بدليل حدوث الأجسام، إن كل محدث لابد له، كل حادث لابد له من محدث وخلاص، وبعدين يصل بعد هذا للجوهر الفرد. طبعا كلمات معلش يغسلوها تاني أو يحفظوها من المضبطة كما يقال، لكن هذا كلام أهل الكلام، يدخل الواحد في متاهات. عاش السلف لا سمعوا هذا ولا أمروا به، وكانوا من المسلمين وكانوا على طريق النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا سلفيين. ها؟ يبقى العوام عندنا الذين لم ينحرفوا عن أصل فطرتهم هم من أهل السنة، هم من السلف. لا تقصد أن أهل السنة تعلموا بعض هذه المباحث ليردوا على أهل الكلام فصعبوا الأمر، فصار الاعتقاد كما يعني يلقب في بعض التخصصات الجامعية الفرق، أي يقولون علم العقيدة والفرق والمذاهب الإسلامية، لم يعد عقيدة صافية، لكن العقيدة جزء والفرق والأحزاب والمذاهب الإسلامية هذه أجزاء، فكل مسألة من مسائل الاعتقاد تذكرها تذكر فيها فرقا ومذاهب واتجاهات خطأ. وهذا ليس من أهل السنة، ومن ثم لما لم نذكر هذا لأنه لم نذكر هذا لأنه ليس من أسمائها عند أهل السنة. طيب الأسئلة التي عندي وأختم بها إن شاء الله حتى ننطلق، الراجح في الكلب، هل الكلب كله نجس أم لعابه فقط؟ لا، الراجح أن الكلب جميعه نجس، وهذا قول الأئمة الثلاثة الذين توقفوا عند اللعاب الظاهرية فقط، الظاهرية وقفوا عند هذا، أما أحمد رحمه الله تعالى وقبله الشافعي وقبله أبو حنيفة وأهل القياس كلهم كل من قال بنجاسة الكلب قال بعموم النجاسة. إذا كان اللعاب الذي هو أشرف ما في الكلب الريق نجس فبوله أخبث وروثه أخبث وكذلك سائر أبعاده. طيب مسألة الشعر، هل شعره نجس؟ شعره إن كان يابسا فالنجاسة لا تنتقل من يابس ليابس، لكن تنتقل النجاسة من رطب ليابس أو من يابس لرطب أو من رطب لرطب. فعلى هذا إذا مست الشعر اليابس يعني ثوبا يابسا أو بدنا يابسا فلا تنجس، نجاسة ما انتقلت. لكن إن كان الشعر مبتلا ولابس ولامس شيئا يابسا انتقلت النجاسة وهكذا. فنفض جميل، يقال هذا المنفصل عن الكلب نجس، هذا منفصل نجس، لاصق جلده وعرقه فهذا نجس. يقول هل الجن أجساد أم هواء ساخن؟ احنا لسه ما دخلناش، احنا لسه لم ندخل، لكن نعتقد أنهم خلقوا من نار ويتشكلون في صور غير أن الصورة تحدهم، يعني ما من دخل منهم في صورة صار محكوما بقانون هذه الصورة بخلاف الملائكة. الملائكة قد تتشكل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وجاء جبريل يسأل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، لكن الصورة لا تحد الملك. أجساد أم ما يقع في نفس الآن أنهم أجساد، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام إن يده مع يدها في يدي، لما أمسك يد الجارية التي جاءت تأكل الطعام كأنها تدفع أخذ بيدها وقال إن يده مع يدها في يدي، ولما كان يصلي أخذه وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته على سارية من سواري المسجد حتى يتلاعب به الصبيان. طيب يقول السائل هل يرى أحد ربه في المنام؟ أقول جوابا مجملا يمكن، لكن الرؤية في المنام لا تدل على أن المرئي هو الله عز وجل، يعني بعض الناس يرى في منامه أنه قد قامت القيامة وأنه يقف أمام الله وأن الله يكلمه ويكلم ربه وكذا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، هذا في المنام، غير أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، لكن ما يراه النائم أنه الله عز وجل إنما هو صورة عمله، فإن رأيته في صورة حسنة فهذا دليل على حسن ما أنت فيه من العمل، وإن رأيته على صورة غير هذا فيها نقص أو فيها عجز أو كذا فهذا على وفق عملك. لكن أن يجزم الإنسان بأنه رأى الله وأن ما كان في المنام من الصفات هي صفات الله عز وجل لا. زوجة تشتم ضرتها ولا تمتنع إلا بالضرب، فهل يجوز للزوج أن يضربها؟ هو يجوز للزوج أن يمنع امرأته عن مواقعة الحرام، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وعندئذ للزوج وللوالد أن يؤدب ولده، لكن مسائل التأديب فيها كلام طويل، يعني الوالد مخول بتأديب الولد والزوج مخول بتأديب الزوجة، لكن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، يعني من هالشغلانة حلوانة بسلوانة كما يقال. أهم أسباب التوفيق الاصطفاء من الله عز وجل، أهم أسباب التوفيق الدعاء، أهم أسباب التوفيق الاستمساك بباب من أبواب الخير، فإن من بركة الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من شوم المعصية المعصية بعدها. مصاحبة الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اختيار هذه الأماكن، هل الأشاعرة والمعتزلة من الفرق النارية؟ نعم هم من الفرق النارية، ولا يصح أن يقال هم من أهل السنة كما يقول البعض، لا شك أن المعتزلة أبعد وأبعد عن أهل السنة، وأن الأشاعرة أقرب، وأن الأشاعرة نفعوا الدين وخدموا الإسلام وكانوا شوكة في حلوق خصوم الدين أزمانا طويلة، لكن ينبغي قبل أن تأخذ هذا الجواب وتغلق عليه عقلك أن تفرق بين حكمنا على المنهج أو على الفرقة وبين الأشخاص الذين انتسبوا لهذا المنهج. الأشاعرة فيهم أفاضل، والمعتزلة ربما أقول كان فيهم من نفع الدين في باب من الأبواب، فيقال العقيدة باطلة والمنهج خطأ وفلان هو مخطئ في هذا الباب، لكن قد يكون معذورة. يعني كما أن الكفر لا ينسب إلى شخص بعينه إلا بعد إقامة الحجة، كذلك أيضا يقال في أمر البدعة، كذلك أيضا يقال في بعض البدعة. نعم الكلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن بعض الأشاعرة يكون معذورا بل مأجورا. الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فبعضهم ما وصله الحق أصلا. النووي وابن حجر والبيهقي وكانوا من أماثل هؤلاء، وهناك كتاب للنووي في الحرف والصوت، وبعضهم يقول أنه رجع به إلى مذهب أهل السنة والجماعة. لكن على كل يعني يكفيك الآن أن تستمسك بما عليه أهل السنة وما عليه السلف. رأيك في الإخوان والتبليغ وهل هي فرق نارية أم لا؟ الإخوان ليس لهم طبعا، هي جماعة عليها مؤاخذات، لكن كونهم يعني كون القائل يقول هي فرقة نارية يحتاج إلى الوقوف على عقائد القوم، والقوم ليس لهم عقيدة تدرس، ما كان لهم منهج علمي موحد، إنما كان هدفهم التجميع لأجل التجميع. فأنت معهم على خير، لا ينكرون عليك شيئا، كنت صوفيا أو نصرانيا أو سلفيا أو كنت قبوريا، المهم أن تأخذ الفكرة العامة التي كانوا يجمعون عليها، وعلى هذا كل منهم يحكم عليه بحكمه الخاص، كل منهم يحكم عليه بحكمه الخاص. والتبليغ على خير في باب الدعوة، ولو حمل إخواننا بعض ما عند هؤلاء من الجد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والحرص على نفع الناس لتغير الحال، لكن عندهم شيء من الجهل. أعني أهل التبليغ هدانا الله وإياهم. والتبليغ عندنا أيضا ليس له عقيدة معينة يحكم عليه، كل منهم على ما جاء من عليه من الشارع، فيهم السلفي بفطرته، وفيهم السلفي بعلم كان قديما له، وفيهم المعتزلي، وفيهم وفيهم ما يعلمون عقيدة هنا. لكن عقيدة التبليغ في بلاد الهند التي هي منشأ القوم صوفية قبورية فيها من الشرك ما لا يخفى. هل يجوز الحضور في بعض مجالس العلم الاستفادة، مع العلم بأن الشيخ الذي يشرح من أتباع من يسب العلماء؟ احذر وخف على نفسك، فإن كثيرا ممن سقط في شراك الحزبيات عموما إنما وقع بهذا، قال أذهب آخذ العلم وآخذ ما عنده من الخير وأترك ما عنده من الشر، فلم يلبث حتى سمعت أذنه الكلمات مرة بعد مرة فصار في الطريق، بل ربما جلس وما سب فيقال له أنت لا تسب، أنت لا تبدع، أنت فيك نقص، فيحتاج أن يثبت لهم أنه كامل وأنه معهم فيسب كما سبوا، ويكفيه أن يسمع المنكر ويقر. وفي الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أقف عند هذا الحد، جاوزنا الوقت بربع ساعة.